بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 81 من مجالس قراءة ألفية ابن مالك رحمه الله والتعليق عليها. وكنا في الدرس الماضي أخذنا باب التأنيث، ومر معنا فيه أن للتأنيث علامتين، التاء والألف، وأن بعض الأسماء تقدر فيها التاء، وذكر رحمه الله لذلك علامات أو أشياء يعرف بها التقدير، وهي الضمير والتصغير، يعني رد التاء في التصغير، الضمير أي عود الضمير عليها مؤنثة، والتصغير أي رجوع التاء هذه التي كانت غير موجودة، رجوعها حال التصغير. ذكر رحمه الله 4 أوزان لا تأتي فيها التاء الفارقة، بل ذكر 5 أوزان. ما هي؟ نعم، فعول بمعنى إيش؟ فعول بمعنى فاعل، ومفعال ومفعيل ومفعل، وفعيل بمعنى مفعول. إذن فعول بمعنى فاعل، وفعيل بمعنى مفعول، ومفعال ومفعيل ومفعل. نقرأ ما بعده. قال رحمه الله تعالى: المقصور والممدود. إذا اسم استوجب من قبل الطرف فتحا وكان ذا نظير كالأسف، فلنظيره المعل الآخر ثبوت قصر بقياس ظاهري، كفعل وفعل في جمع ما، كفعلة وفعلة نحو الدما، وما استحق قبل آخر ألف، فالمد في نظيره حتما عرف، كمصدر الفعل الذي قد بدئ بهمز وصل كرعوى وكرتأ، والعادم النظير ذا قصر وذا مد بنقل كالحجا وكالحذا، وقصر ذي المد اضطرارا مجمع عليه، والعكس بخلف يقع. هذا مبحث آخر من مباحث الصرف الموجودة في الألفية، وقد تقدم معنا أن الناظم رحمه الله جمع في هذا النظم بين مباحث صرفية ومباحث نحوية، والأكثر المباحث النحوية، وما بقي معنا أكثره مما يتعلق بالصرف، المباحث التي بقيت أكثرها مما يتعلق بالصرف. ذكر هنا المقصور والممدود، ومعلوم عندكم من دروس سابقة أن الاسم 5 أنواع بهذا الاعتبار: صحيح وشبيه بالصحيح، ومنقوص، ومقصور، وممدود. الصحيح والشبيه بالصحيح والمنقوص غير مراد هنا. المنقوص ايش هو؟ صحيح واضح. طيب الشبيه بالصحيح ما هو؟ الشبيه بالصحيح ما كان آخره واوا أو ياء ساكن ما قبلهما، قبلهما ساكن، مثل ايش؟ دلو وهدي. نعم، دلو في الواو وهدي في الياء. والمنقوص هو الاسم المعرب، هو الاسم المعرب الذي آخره ياء لازمة مكسور ما قبلها. نعم، والياء هذه غير مشددة. هو في الحقيقة إذا كانت مشددة معناه أن هذه الياء بحرفين، فسيكون الحرف الأخير ياء ساكنا ما قبله، سيكون الحرف الأخير ياء ساكنا ما قبله، لكن قد يذكر هذا القيد فيقال غير مشددة. فهو مثل الشبيه بالصحيح. نعم، لأنهم لا يذكرونه ضمنه. طيب، اليوم معنا المقصور والممدود من هذه الخمسة، وسيذكر الناظم رحمه الله تعالى أن المقصور نوعان: قياسي وسماعي. وأن الممدود كذلك نوعان قياسي وسماعي. فبدأ أولا بالمقصور القياسي ثم الممدود القياسي ثم جمع بين المقصور والممدود السماعيين. قال رحمه الله: إذا اسم استوجب من قبل الطرف فتحا وكان ذا نظير كالأسف فلنظيره المعل الآخر ثبوت قصر بقياس ظاهري. يقول إذا وجد معنا اسم من الأسماء، أنا أقول اسم لأني وقفت قبلها فبدأنا بالهمزة همزة الوصف، إذا وجد معنا اسم من الأسماء الصحيحة الآخر وكان قبل آخره فتحة، كان مستوجبا للفتحة أي كان قبل آخره فتحة، وله نظير معل الآخر بالألف قبل آخره سيكون لا شك فتحة ما دام أنه ألف، إذن قبل آخره فتحة، فهذا الاسم الذي هو نظير الاسم الصحيح يستحق القصر. هذا الاسم المعتل أو المعل، المعتل الذي آخره قلنا ألف وله نظير من الصحيح، نظير أي في الوزن، فإنه يعتبر مقصورا قياسا، مقصورا قياسا. مثل إيش؟ قال مثل أسف. الآن أسف هذه أسف، أسف مصدر صح؟ مصدر الفعل إيش؟ آسيفا، فاعل فعلا، وقد مر معنا أن هذا من الأوزان القياسية، فاعل يكون مصدره على فعل صح، مثل فرحة فرحا. ننظر في نظيره المعتل، ننظر في نظيره المعتل، فنقول مثلا راضي رضا وجوي جوى، هذه أوزان قياسية للمقصور ما دام له نظير من الصحيح. الآن معنا فرح فرحا ومعنا جوي جوى، فنستفيد من هذا أن مصدر الفعل الثلاثي الذي على فعل إذا كان معتل الآخر سيكون مقصورا، هذا مراده، واضح أو لا؟ قلنا معنا فعل مصدره إيش؟ فعل، فعل فعل، مثل إيش؟ فعل اللازم، فرح فرح وأسف أسف، هو مثل بالأسف، أسف أسف، وإيش من الصحيح؟ مثل إيش أيضا؟ حزن حزن، وإيش؟ خلاص ذهبت الأمثلة، ها؟ ضحك إيش؟ ضحك، ها؟ ضحك، إذن ضحك فعل، نحن نريد فعل فعل، فعل فعلا، ها؟ تبع تبعا، ها؟ هرم هرما ونحو ذلك. طيب ما دام معنا فعل فعل مصدره فعل، ننظر في المعل، هل معنا معل من هذا الباب؟ فعل معنا معل من باب فعل؟ نعم معنا، قلنا مثل راضية ومثل جوية ونحو ذلك. فنقول إذن ما دام أنه هكذا على هذا الوزن فعل، فمصدره سيكون على وزن فعل معل الآخر، إذن هو مقصور يستحق القصر، مفهوم؟ انظر إيش قال: إذا اسم استوجب من قبل الطرف فتحا، قبل الآخر معه فتحة، وكان كنظير وكان ذا نظير كالأسف. الآن أسف اسم استوجب قبل آخره فتحة، السين مفتوحة، وله نظير، قال فلنظيره المعل الآخر ثبوت قصر بقياس ظاهري، هذا مقصور قياسي ما دام معه نظير من الصحيح. مثل إيش يا ابن مالك؟ قد مثل لنا بأسف فاستفدنا مصدر فعل فعلا، ثم مثل بأمثلة أخرى، قال كفعل وفعل في جمع ما كفعلة وفعلة نحو الدماء. إذن فعل في جمع فعلة وفعل في جمع فعلة، هذا مما يقاس فيه المقصور، مما يأتي فيه المقصور قياسا، لم يمثل لفعلة، ففعلة مثل رشوة، إيش الجمع؟ رشا، رشوة، فعلة رشا. طيب وقال في جمع فعلة، ما جمع ما كفعلة، ففعلة قلنا رشوة فنقول رشا، ونقول أيضا فرية فالجمع فرا، ومرية مرا لأن لها نظائر في الصحيح. هاتوا لي نظائر فعله فعل في الصحيح. فعله فعل، ها؟ إكره فكر، قربه قرب، ها؟ فطره فطر، ونحو ذلك. واضح أو لا؟ فإذا ما دام معنا فعله فعل من الصحيح، فنظيره مما يكون فعله سيكون الجمع على فعل معل الآخر، ويكون هذا شيئا قياسيا. فإذا قيل لك ما جمع فرية، حتى لو لم تنظر إلى المعاجم، هذا المراد هنا بالقياسي، لو لم تنظر إلى المعاجم اللغوية، فرية تقول معنا الآن فرية على وزن فعله، معها نظير يقاس وزنه في فعله على فعل، قربة وقرب. طيب، فنقول إذن الوزن للجمع هناك أن نقول فرا، فرية فرا، ومرية مرا، ونحو ذلك. واضح أو لا؟ أيضا فعل في جمع فعلة، فعلة فعل. مثل هنا بدمية ودمى، مثل بدمى، الدمى جمع دمية، والدمية معروفة. إذا شوف دمية دمى، ننظر في الصحيح هل معنا فعلة فعل؟ إيش إيش مثل إيش؟ شعلة شعل، ها؟ شغلة شغل، ها؟ لا بأس، ها؟ شبهة شبه. طيب، وأيضا قرب قرب، قرب قرب، وقد مر معنا قرب قرب. نعم، قرب من التقرب، قرب قرب كما قلنا في قرب قرب. إذا نحفظ هذين المثالين، قرب قرب وقرب قرب. إذا معنا في الصحيح ما هو على وزن فعلة فعل، غرفة غرف مثلا، ونحو ذلك. إذا نقول دمية جمعها دمية، جمعها دمى، نقول دمية جمعها دمى قياسا، اسم مقصور واضح. ورقية جمعها رقى، ومدية مدى التي هي سكين، مدية مدى، وقس على ذلك. فهمنا هذا؟ إذن جمع فعلة الذي قبل آخره أو الذي آخره تاء التأنيث وقبله حرف علة، قبله حرف علة، هذا يكون على فعل. وفعلة المختومة بتاء التأنيث والتي قبل آخرها أيضا حرف علة تجمع على فعل. واضح بهذا الشرط أن يكون قبل الأخير حرف علة. لما قلنا مدية مدى، مدية مدى، أو فرية، أنت ترى أن معنا ياء، فيكون الجمع على فعل وفعل معل الآخر. فهذا من المواضع التي يكون فيها المقصور قياسا، وهناك مواضع أخرى لكن هذا الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى. انتهينا من هذا؟ فهمنا الثلاثة الأبيات الأولى؟ فهمنا يا يونس؟ الحمد لله، رأيتك عملت هكذا ظننتك. انتقل بعد ذلك إلى الممدود القياسي فقال وما استحق قبل آخر ألف، أي ألفا، ما استحق ألفا، ألفا مفعول به لكنه عامله على لغة ربيعة لأجل الضرورة. وما استحق قبل آخر ألف فالمد في نظيره حتما عرف. هذا الممدود القياسي، يعني قالوا هو الاسم المعرب الذي آخره همزة قبلها ألف زائدة، والاسم المعرب الذي آخره همزة قبلها ألف زائدة، لابد أن تكون الألف قبلها زائدة من أجل إخراج مثل ما مثلا، فما اسم معرب آخره همزة لكن ليس قبلها ألف زائدة، الذي قبلها ألف أصلية لأن أصله موه، ما أصله موه كما سيتضح لنا في باب التصغير إن شاء الله تعالى. إذن الشاهد أن الممدود هو الاسم المعرب الذي آخره همزة قبلها ألف زائدة، مثل سماء، هذا اسم ممدود، سماء وبناء وكساء، هذه الألفات زائدة فضلا عن صحراء وعلماء وغير ذلك مما هو أكثر في الحروف. متى يكون معنا الممدود قياسيا؟ قال وما استحق قبل آخر ألف فالمد في نظيره حتما عرف، يعني يقول إذا كان معنا اسم مقصور، عفوا، اسم ممدود صحيح ثم وجد نظير له من المعل فإنه يكون ممدودا وآخره لا عفوا ما وجد نظيره من الصحيح فإنه سيكون معنا مثله من الممدود. أنا عبرت هكذا قبل أو أخطأت في التعبير؟ على كل حال شوف، معنا اسم صحيح قياسي كمصدر من المصادر، كما سيأتي معنا مثلا انطلق. انطلق ما مصدره؟ انطلاق. هذا شيء قياسي، شيء قياسي صح؟ تقول مثل انطلق إيش غير هذه؟ ها؟ انكسر انكسارا، ها؟ واستخرج استخراجا، واستغفر استغفارا، ونحو ذلك. ما ضابط هذا؟ ما أوله همزة وصل كما مر معنا في باب المصادر، باب أبنية المصادر. إذن ما كان أوله همزة وصل من الأفعال فإن مصدره بالقياس سيكون قبل آخره ألف، سيكون قبل آخره ألف. فهكذا لو جاء لنا فعل معتل وهو مبدوء بهمزة وصل فمصدره سيكون ممدودا، مثل إيش؟ قال كمصدر الفعل الذي قد بدأ بهمز وصل كرعوى، ارعوى ارعواء، وكرتأ ارتأ ارتاء. طيب ارتأ هذا معناه تدبر في أمره، أقول ارتأ في أمره أي تدبر في أمره وتأنى فيه وتبصر فيه ونحو ذلك. فالشاهد أن ما كان هكذا مثل ارعوى سنقول فيه ارعواء لأن له نظيرا من الصحيح انطلق انطلاقا. ومثل مثلا الفعل الرباعي الذي أوله همزة، مثل أكرم، إيش المصدر؟ إكرام، انظر قبل آخره ألف، قبل آخره ألف، أكرم إكراما، وإيش الصحيح؟ وأحسن إحسانا، وإيش؟ وأقبل إقبالا، ونحن ذلك. هذا أيضا مر معنا، مثل له الناظم بأجمل، صح؟ فيما سبق في أبنية المصادر. فإذا جاءنا فعل معتل على هذه الهيئة فمصدره سيكون ممدودا، مصدره سيكون ممدودا قياسا لأن آخره ألف ستنقلب إلى همزة، مثل إيش؟ أعطى، أعطى، إيش المصدر؟ إعطاء، أعطى إعطاء، إعطاء هذا ممدود أو لا؟ هذا ممدود قياسي، مفهوم؟ وقس على ذلك غيره. إذن إذا وجد معنا من الصحيح ما يطرد فيه القياس في مصدره مثلا الفعل الصحيح فسيكون نظيره من المعتل مصدره ممدودا، هذا المراد هنا. قال والعادم النظير ذا قصر وذا مد بنقل كالحجا وكالحذاء، انتقل إلى المقصور والممدود السماعي يعني الذي لا يقاس فيه على ما سمع، وهو الذي لا يوجد له نظير من الصحيح. يأتي معنا اسم معتل، يأتي معنا اسم معتل إما آخره ألف مقصورة أو آخر هذه الهمزة التي قبلها ألف، لكن ليس له نظير من الصحيح، فأن يكون اسما جامدا لا نعرف له نظيرا من الصحيح، فيقول هذا يوقف فيه على السماع، مثل إيش؟ قال والعادم النظير ذا قصر، أي حال كونه ذا قصر وذا مد بنقل، أي ثابت بنقل، يوقف فيه على النقل، نقل بنقل هذا متعلق بمحذوف خبر، يعني الكلام معناه والعادم النظير ثابت بنقل حال كونه ذا قصر ومد، هذا ترتيب البيت. مثل إيش؟ مثل بمثال للمقصور ومثال للممدود. قال كالحجة، الحجة بمعنى إيش؟ العقل، الحجة بمعنى العقل. هذه الحجة ليس لها نظير من الصحيح، ليس معناه أنه ليس هناك اسم صحيح على وزن فعل، تنبه معي، ليس المراد أنه ليس هناك اسم صحيح على وزن فعل، فإن معنا أسماء صحيحة على وزن فعل، وإنما مراده أن هذا شيء ليس مصدرا مثلا قياسيا للفظ من الألفاظ لفعل من الأفعال على وزن معين، كما قلنا قبل في مصادر الفعل الخماسي في رعوى، وكذلك مصادر الفعل الثلاثي في فعل ونحو ذلك. فالحجاء خلاص هذه سمعت مقصورة تبقى مقصورة. طيب ومثلها الفتى مثلا، ما نقول لأنها على وزن فعل، ليس كل اسم على وزن فعل سيكون مقصورا، واضح؟ والحذاء هذا مثال للممدود، وإنما قصره للضرورة، لضرورة النظم. يعني الحذاء، الحذاء هذا أيضا على وزن فعال، فنقول سمع ممدودا يبقى ممدودا الحذاء، لا يقصر إلا للضرورة. ثم قال: وقصر ذي المد اضطرارا مجمع عليه، والعكس بخلف يقع. هل يجوز أن تقصر الممدود؟ وهل يجوز أن تمد المقصور؟ قال: أما قصر الممدود عند الضرورة فمجمع على جوازه، وقصر ذي المد اضطرارا مجمع عليه، يعني أنهم أجمعوا على جواز قصر الممدود لضرورة الشعر، لأن هذا من باب التخفيف، إن هذا من باب التخفيف، كقول الشاعر: لا بد من صنعاء وإن طال السفر، لا بد من صنعاء وإن طال السفر، أصلها لا بد من صنعاء وإن طال السفر، ممدودة لكنه قصرها لأجل الضرورة. طيب، هل يجوز مد المقصور؟ هذا فيه خلاف، ولهذا قال: والعكس بخلف يقع، أي يقع لكن مع خلاف بينهم هل يجوز أو لا، وجمهور الكوفيين يجوزونه وجمهور البصريين يمنعونه. قال الشاعر: سيغنيني الذي أغناك عني، فلا فقر يدوم ولا غناء، فلا فقر يدوم ولا غناء، أي ولا غنى، ليس المراد الغناء الذي هو الطرب، وإنما المراد الغنى المقصور، لكنه مده لأجل الضرورة، فهذا جائز عند جمهور الكوفيين، ويأتي معنا إن شاء الله الخلاف فيه، وأن فيه قولا ثالثا. نكتفي بهذا وإلى هنا.